صفى له حبيب وحني قلبه مال وحني قلبه مال. اكل هدوء معاك والان نعيم وياك وياك ما دمت انا بهواك ما يهمنيش المال ما يهمنيش المال. امل الفؤاد لو ضاع تبقى الحياة اوجاع ولو الهنا ينباع كانوا اشتروا بالمال كانوا اشتروا بالمال.

معاك وقالوا حيغيب سنة واتنين. ساعتها القلب بقى حاير يروح له فين ويجي منين. ولما قالوا ده سافر وقالوا حيغيب سنة واتنين. ساعتها القلب بقى حاير يروح له فين ويجي منين. سألت عليه غنتها ليلى مراد بكلمات حسين السيد ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. قبلها غنى جمال حسني غالي عليا كانت من كلمات محمد علي أحمد والألحان لمحمد الموجية. الونس الكبير جدا ليا هو فني، تفكيري، تأملاتي، ده ونس كبير جدا. أنا أحب نفسي قوي، يعني أنا ساعات أروح وابقى مبسوط قوي ان انا حابل عبد الوهاب. غدا على موجات اذاعه الاغاني ذكرى ميلاد مطرب القرن وموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. بلاش تبوسني في ليالي البوسه في الاحتفال، يمكن في يوم ترجع لي والقلب حلو يتحقق. خلي الوداع من غير جبل علشان يكون نزيد أمل ويبقلتني بوسني في عناية. الإذاعة المصرية ذاكرة الوطن. كنوز الغناء نقب عنها تجدها على أثير إذاعة الأغاني. إذاعة الأغاني من القاهرة. محرم فؤاد، إسماعيل حبروك، محمد الموجي، وأوعى تكون بتحب. بعدها هنسمع شادية

حدا والكانوا يجوا بدلوا بدلوا سأل القمر بليلة قمر عن حلو وليالي سهر قال المساء هل كان انتسى والحلو ما تركت خبر يا قمر الباب رف الطيور واللون بعده لون عالباب رف الطيور واللون بعده لون خصلة شعر وزهور ويا هون منا شهون منا شهون من شهون سأل القمر بليلة قمر عن حلو وليالي سهر قال المساء هل كان انتسى والحلو ما تركت خبر يا قمر القمر فيروز غنت بكلمات وألحان الأخوين رحباني سأل الحلو يا حلوة الدنيا هي غنية دلوقتي على موجات إذاعة الأغاني سيد مكاوي من كلمات بيرم التونسي وبألحان زكريا أحمد Thank you. الحسن يرسلني نوشي لوجهك والبدر ويا الشموس البدر ويا الشموس في حسنه لنها الصب بيقول النول النول إن قلت للصب بيقول كل الملاح قول إن قلت للصب بيقول قول كل الملاح قلت للصف كل الملاح وللجمال مملكة للجمال مملكة من غير مشارك دايما وما دام الدنيا ماشي دايما فراق ولا غدر ولا عداوة. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة يا حلاوة ايدي لهيبي اول ما اسمع اسمك اجري عليك وحيلك ولاقيك لسه حبيبي يا ما فكرت اخصمك واعمل زي عمايلك وارفي في ايدي لهيبي اجري عليك وحيلك ولاقيك لسه حبيبي يا ما فكرت اخصمك واعمل زي عمايلك واطفي في ايدي لهيبي اول ما اسمع اسمك اجري عليك وحيلك ولاقيك لسه حبيبي انسى اللي نويته وبكلمة انسى اللي نسيته وبنظرة انسى اللي نويته وبكلمة انسى اللي نسيته وبنظرة انسى اللي نويته وبكلمة انسى اللي نسيته مخصمني وظالمني وتقول حبيبة اما غريبة Thank you. جافي خاصم وهجر وانسى زي ما يعجب قلبك ده انا مقدرش اجافي مهما تفوتني وتهزى هفضل برضو احبك علشان لسه شاري خاصم واهجر وانسى زي ما يعجب قلبك ده انا مقدرش اجافي مهما تفوتني وتقسى هفضل برضو احبك علشان لسه شاري نجات غنت أما غريبة بكلمات إسماعيل الحبروك وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. إذاعة الأغاني من القاهرة. وإنت بتلف في شوارع مصر غمض عينيك لما أم كلثوم تغني تبقى دي إذاعة الأغاني. هذه ليلتي. ولو عديت على الناصية وسمعت كلمتين وبس تبقى دي إذاعة البرنامج العام من القاهرة. كلمتين وبس. ولو لقيت شوية تسالي تبقى الشرق الأوسط. تسالي. ولو سمعت فرحة المصريين بمنتخبهم القومي هي دي الشباب والرياضة. وصوت الشيخ رفعت وابتهالات النقشة بندي تبقى إذاعة القرآن الكريم. بلدنا حلوة بس أشوفها بصوتنا صوت الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. إذاعة الأغاني من القاهرة. أحلام هتغني نسمة شوق بكلمات صلاح محمد علي والألحان لعبد المنعم الحريري. سمعت دقة قلبي جايبه سلامك جايه بتحكي القلب غرامك نسمه شوق جايبه سلامك جايه بتحكي القلب غرامك وتفكرني بأول حب مر علي وتفكرني بأول قلبي حن علي ما انت الحب اللي مفرحني ممسيني ويصبحني ما انت الحب اللي مفرحني ممسيني ويصبحني وانت هنايا وكل منايا وانت القلب اللي مريحني ردت روحي في حبك ردت نسمي تشوف جت عندي وهدت سمعت دقت قلبي وعدت مليون دقة تقول يا حبيبي يا لي هواك في الدنيا نصيبي شوق بالشوق واخداني عشت معاها بكل كياني نسمة شوق بالشوق واخداني عشت معاها بكل كياني عشت في دنيا وكان الود ماليها عليا عشت في فرحة ما شافهاش حد وكانت ليا كانت ليا فيها قبل ما اشوفك بحلم بيها ما انت الدنيا اللي بعيش فيها قبل ما اشوفك بحلم بيها وانت الفرحة اللي بتسعدني وتنور لي كمان ليها ردت روحي في حبك ردت نسمة شوق جت عندي وهدت مليون دقة تقول يا حبيبي يلي هواك في الدنيا نصيبي خلت روحي خلت روحي في حبك ردت العندليب الأسمر هيغني أهواك بكلمات حسين السيد وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. Thank you. اتمنى لو انسى وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنسى وانسى وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع يفكرك أرجع تاني في لقاك الدنيا تبيني معاك ورضا يبقى رضا وسعيد زهي يكون في هوا في هوا طول حلمان عليك وكلامهم يبقى عليك أتاري واصحى من الليل ناديك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني دغمني عليك مشغول وشاغلني بيك وعليا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري. وهواك واتمنى لو انسى وانسى روحي وياك ان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانسى وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذاب عاد والأدمعي فكرك أرجع تاني في لقاك الدنيا تيني ورضا وسعدت هيون في هواك في هواك الطرب موال موال موال في سماء الطرب على القمر العالي هناك مكتوب يا حبيبي، مكتوب ان انا اهواك، اسمه مكتوب يا حبيبي على القمر العالي هناك، اسمه مكتوب يا حبيبي، مكتوب لي ان انا اهواك، خايفه لا تنساني لكن وانا مالي دايما على الأغاني تسمع وكأنك تشتو. وكأنك تشتو. إذاعة الأغاني من القاهرة. إنه الموعد اليومي الثابت مع كوكب الشرق أم كلثوم. هجرتك تغنيها اليوم بكلمات أحمد رامي وألحان الموسيقار رياض الصنباطي. Thank you. يمكن أنسى هوا وقول وقضي من الهوى كاسر، وقضي من الهوى صعبا عليه انه اتمنى جنة قربت ونال مراده وتغنى بنعيم محبك ورجعت تسعى

عشان انساك متى ما اموت عشان انساك وفضلي بالهوى وفضلي بالهوى كاسي لا يتروح في عزي جفاك بفكر فيك فيك فيك بفكر فيك وانا ناس كنا مع كوكب الشرق أم كلثوم غنت هجرتك بكلمات أحمد رامي والألحان للموسيقار رياض السنباطي. أما اللقاء الثاني لكوكب الشرق أم كلثوم معنا على موجات إذاعة الأغاني فيحين في 11 مساء. هذه الليلة تغنينا بكلمات أحمد رامي وألحان الموسيقار رياض السنباطي جددت حبك لي. تابعوا أغاني وبرامج وفترات إذاعة الأغاني على موجات FM القاهرة 105.8 الإسكندرية 97.6 مدن ومحافظات الدلتا 89.2 أما مدن ومحافظات الصعيد المنيا 104.6 أسيوط 102 سوهاج